بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم ينبي عن الإيمان. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم ينبي عن الإيمان. إنهم بشري ورواروحي، إنهم بشري ورواروحي، مهجة القلب وأفراحي، يغسل الصدر من الهم عندما أحظى بلقياهم. إنهم بشري ورواروحي، إنهم بشري ورواروحي، مهجة القلب وأفراحي، يغسل الصدر من الهم عندما أحظى بلقياهم. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم ينبي عن الإيمان. هم لنظرة عيني قد طابوا، هم لنظرة عيني قد طابوا. البعض يلوح في ذهنه سؤال: من كان مخطئا ومن كان مصيبا؟ فلتعتبروا أيها الأخوة أنني أنا شخصيا هو من كنت مخطئا، فلا أحد في الحقيقة من إخواني كان مخطئا، فلتعتبروني أنا المخطئ، وها أنا عدت وأطلب العفو من الجميع، أطلب من الجميع أن يعفو عني وعن أخطائي وعن زلاتي، وأطلب منهم أن يسامحوني فكل من قصرت في حقي. فأنا أيها الأخوة ليس من أحد من إخواننا أخطأ قط، فالكل مجتهد، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر بإذن الله سبحانه وتعالى، وها نحن عدنا، فالماضي قد طوي بإذن الله سبحانه وتعالى. آه يا إخوتي بعدكم لا يراد، كيف أنسى أخي كيف يحل الرقى. آه يا إخوتي بعدكم لا يراد، كيف أنسى أخي كيف يحل الرقى. دمع جئت اليوم وكنت على استعداد أن آتي من قبل، وما أحمل إلا رسالة واحدة، إن كنت في مقام الوالد وهؤلاء الشباب جميعا أبنائي فجئت والله لا أستنكف الآن، ولم أكن مستنكفا من قبل، أن أقول جئت لأقدم اعتذاري، لأطيب خاطر أبنائي، وأعتذر إليهم عن أي تقصير مضى، عن أي تفريط حدث، عن أي تجاهل أو حتى إساءة. جئت أقول الوالد يقول لأبنائه إني أعتذر إليكم، فإن قبلتم اعتذاري فجزاكم الله خيرا، ومن منكم لم يقبل اعتذاري فأنا أجعله حكما في خصومته عندي، يحكم بما شاء وأنا أمتثل. والدموع الشراع لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على إحسانه، الحمد لله على توفيقه وامتنانه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد جمعت فرقتنا ولممت شملنا. الحمد لله نحمده على النعم الغامرة حمدا يعيد قفار القلوب عامرة، ونقر له بالتوحيد على عقيدة ظاهرة. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد صلاة تجلب لنا صلاة إلى صلاة إلى عاشرة، وعلى آله أولي النعم والمناقب الفاخرة وصحبه ذوي الفضائل المتكاثرة. إن هذا المشهد الحافل الذي نحضره هذه اللحظات هو محض فضل من الله وحده سبحانه. إنه الله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. نعم، إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح العاصف، نادى أصحاب السفينة يا الله إذا ضل الهادي في الصحراء ومال الركب عن الطريق وحارت القافلة في السير، نادوا يا الله. إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت الكارثة، نادى المنكوب يا الله. إذا أوصدت الأبواب أمام الطلاب وأسدلت السطور في وجوه السائلين، صاحوا يا الله. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت، فاهتف وقل يا الله. إليه يصعد الكلم الطيب والدعاء الخالص والهاتف الصادق والدمع البريء. إليه تمد الأيدي والأكف في الأسحار والأيادي في الأهجات والأعين في الملمات والأسئلة في الحوادث. إنه الله سبحانه وتعالى باسمه تهدأ المشاعر وتبرد الأعصاب ويلم الشمل وتتصافح الأيدي وتلتئم الجراح وتصفو النفوس. إنه الله من أجله وحده يكون العفو والصفح والإخاء والحب. فاللهم اجعل مكان اللوعة سلوة وجزاء الحزن سرورا وعند الخوف أمنا. اللهم ألف الشتات وأحيي القلوب الموات. اللهم اجمع الكلمة ووحد الصف وبارك في المسيرة وانفع بالأسباب. اللهم ارحم غربتنا وفك كربتنا وحقق على الحق وحدتنا وأظهر على الباطل قوتنا. وقفنا ببابك هذا المساء ولسنا من الذنب أبرياء. وقفنا ببابك يا من له تسيل الدموع ويهفو الدعاء. فيا ربي هيئ لنا منة من الغيث ما تمحو كل داء. أحبتي في الله، ها نحن نلتقي في هذا اليوم المبارك، في هذا اللقاء الحاشد والمؤتمر الجماهيري بين أبناء الدعوة السلفية. نعم، في هذا اليوم الخميس الموافق 22 من شهر محرم المبارك للعام 34 من بعد 400 والألف، تلتقي هذه القلوب لتزول الحزازات وتحل المحبات. سجل يا تاريخ، اكتبي يا ضبعة، فهذا يوم من أيامك المشهودة. اشهدي يا قلوب، اشهدي يا قلوبا حية تنبض بالحب والود والوفاء. انتشري يا ابتسامات، انزل بساحتنا يا عفو يا صفح. نعم الآن تنسكب دموع الفرح. نعم الآن فلتتصافح القلوب وترتسم البسمات لتنشر ألوانا من المحبات. نلتقي في لقاء لم الشمل في مؤتمر طي الماضي في تجمع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اليوم تفتح صفحة جديدة، اليوم تتغير النظرات، اليوم إني أنا أخوك، اليوم أنت أنا وأنا أنت، اليوم ننسى حظ النفوس، من اليوم أضع يدي في يدك، من اليوم ولا تنازعوا، من اليوم أذلة على المؤمنين، من اليوم رحماء بينهم. بعد طول ترقب وانتظار حان وقت اللقاء واتخاذ القرار، قرار لطي صفحة الماضي. تعالوا بنا نطوي الحديث الذي جرى، ولا سمع الواشي بذاك ولا درى. لقد طال شرخ القيل والقال بيننا، وما طال ذاك الجرح إلا ليقصرا، عفى الله عن ذاك العتاب الذي جرى. تعالوا نخل العتب عنا ونصطلح، وعودوا بنا للوصل والعود أحمد. نعم طارت الكلمات وتاهت مني العبارات، نعم نرحب بكل من حضر وكل من سر وفرح، وكلكم كذلك. اليوم اليوم عرس للسلفية، ارقصي يا قلوب طربا، الهجي يا ألسنة ذكرا وحمدا وشكرا. نرحب بالسادة، نرحب بالقادة العظماء، ملح هذا البلد وغيره من البلاد، حراس العقيدة، قادة الدعوة، المنافحين عن المنهج، فأنتم الآباء وهؤلاء الأبناء، وهذه ثمرة جهدكم ونتاج صبركم عبر السنين الطويلة. وكأنني الآن أقرأ على صفحات هذه الوجوه المتوضئة تقول لكم: أتيناكم نخب السير خبا، ونحمل في حشايا القلب حبا، فهيا سامحونا إن كنا قد أسأنا، وهيا فاغفر يا رب ذنبا. معنا ضيوف كرام ومشايخ أفاضل، وأبشركم أنه حل بديارنا وشرف حفلنا فضيلة الشيخ الدكتور الوالد الشيخ الفاضل ياسر برهامي حفظه الله، وستكون له كلمة اللقاء ومسك الختام بإذن الله سبحانه وتعالى. والآن مع أول فقرات اللقاء نستهلها بخير الكلام، كلام الرحمن مع أخي الفاضل الشيخ منصور الحرفة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يريكم الله آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والله ولعلكم تفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات من بعد ما جاءهم البينات ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ولعلكم تفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم نعم أحبتي في الله ليعلم الجميع بأنه مهما حصل من اختلاف في وجهات النظر بين الأحبة والإخوة فإن ذلك لا يفسد للود قضية ولعل ما حصل وحدث قد أعقب حزازات في النفوس ولكن لا أقول إلا أن ذلك جرى بقضاء الله تعالى ومشيئته قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله والآن مع كلمة الترحيب لشيخنا الشيخ فوزي عبد الله فليتفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد أن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أحبتي وإخواني بمركز الضبعة كذلك عن إخواني العاملين في الدعوة أرحب باسمكم وباسمهم جميعا بضيوفنا الكرام ومشايخنا الأفاضل الذين حلوا ببلدتنا ليشاركونا هذه الفرحة فمرحبا بهم جميعا ومرحبا بكم جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة بإذن الله تعالى منزلا أيها الأحبة في الحقيقة كنت قد أعددت كلمة في ذهني كي أقولها في هذا الحفل الكريم إلا أن هذا المشهد الرهيب أنساني حقيقة ما كنت أعددته من كلمات إلا أنني لا أملك إلا أن أقول في هذه اللحظات الحمد لله أن وفقنا لهذا اللقاء ولهذا الحفل فبحضوركم جميعا سعدنا أيها الأحبة وسعدنا كذلك وتشرفنا بحضور ضيوفنا الذين حلوا ببلدتنا ولا أريد في الحقيقة أن أقلب صفحات ما مضى، سواء مني ولا من متحدثين الكرام، فما مضى مضى، ونحن اليوم فتحنا صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى قبل العباد. نحن اليوم كأننا ولدنا من جديد في الحقيقة أيها الأخوة، فما كان وما حدث كله بقدر الله سبحانه وتعالى، وما أنتم فيه في هذه اللحظات كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. أشكركم جميعا على حضوركم، وأشكر كل من ساهم سواء في الماضي أو الآن في لم الشمل، سواء بكلمة أو بسعي أو بخطوة أو حتى بنية. أشكرهم جميعا في الحقيقة على مساعيهم، وهم كثر، والله لو أخذت أسميهم وأحصيهم لطال بنا مقام، ولكن في الحقيقة أشكر الجميع، والجميع في الحقيقة كانوا حريصين كل الحرص على هذه الساعة وعلى هذه اللحظات، أن يلتئم الجميع في مهد الدعوة الأول في مسجد الفتح الذي منه خرجت الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، تجوب الصحراء شرقا وغربا، ومنه انطلقت كلمة التوحيد والدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فها نحن أيها المهد الأول، ويا مسجدنا، عدنا إليك جميعا اليوم، عدنا يدا واحدة، كلمة واحدة، فمهما اختلفنا فبحمد الله سبحانه وتعالى فهو خلاف لم يفسد للود قضية، ومهما اختلفنا فالفكر واحد والمنهج واحد والعقيدة واحدة. فنحن كما يقولون اختلفنا إلا أننا لم نفترق بحمد الله سبحانه وتعالى، وذلك لوحدة المنهج ولوحدة الفكر ولوحدة العقيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. البعض يلوح في ذهنه سؤال: من كان مخطئا ومن كان مصيبا، فلتعتبروا أيها الأخوة أنني أنا شخصيا هو من كنت مخطئا، فلا أحد في الحقيقة من إخواني كان مخطئا، فلتعتبروني أنا المخطئ، وها أنا عدت وأطلب العفو من الجميع، أطلب من الجميع أن يعفو عني وعن أخطائي وعن زلاتي، وأطلب منهم أن يسامحوني فكل من قصرت في حقي. فأنا أيها الأخوة ليس من أحد من إخواننا أخطأ قط، فالكل مجتهد، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر بإذن الله سبحانه وتعالى. وها نحن عدنا، فالماضي قد طوي بإذن الله سبحانه وتعالى. عاهدوني أيها الأخوة بالله عليكم، عاهدوني أيها الأخوة بالله عليكم أن تصدوا كل كلمة وكل تصرف وكل فعل من شأنه أن يعكر هذا الصف، ومن شأنه أن يعكر هذا اللقاء، لقاء الشمل. بالله عليكم عاهدوني أن تقفوا في وجه كل من تلفظ بكلمة، وأرجو أن يكون هذا الأمر قد انتهى بإذن الله عز وجل بهذا المشهد وبهذا الحضور وبهذه الشعور وبهذه الروحانية. إلا أنني أريد منكم عهدا، كل الآن يعاهدني أن يسعى ليدفع العجل للأمام، فنحن قد طوينا الماضي بحلوه ومره بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن اليوم صفحة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. من منطلق الأمانة التي حملتها والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيني فيها في أقرب لحظة وفي أقرب وقت، فيتحملها عني من هو أكفأ مني ومن هو أجدر مني. إن من منطلق المسؤولية والأمانة التي حملتها تحتم علي أيها الأخوة ألا أفرق بين أحد من الأخوة، فوالله الذي لا إله غيره أعدكم جميعا، وقبل وعدي لكم أعاهد الله سبحانه وتعالى الذي يرى مكاني ويسمع مكاني ألا أقرب من كان محسوبا علي، وأخصي أو أبعد من كان ليس بمحسوب علي. لا، وعاهد الله ألا يكون هذا صنيعي بإذن الله سبحانه وتعالى، بل إن المعيار الذي أتعامل به بإذن الله سبحانه وتعالى ولا زلت أن المقدم عندي هو الأكفأ، إن كان منضبطا سلوكيا ودعويا فهو المقدم كائنا من كان، ولا أقول الأنسب بل أقول الأكفأ أيها الأخوة، أقول الأكفأ ولا أقول الأنسب. أعاهدكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن أكون على مسافة واحدة من الجميع، وأحملكم إن رأيتم مني تقصيرا أو إهمالا لهذا الوعد ألا يتوانى أحدكم في زجري وفي نصحي، إما بالمهاتفة وإما بالمراسلة وإما بكل وسيلة تحلو له وتروق له، فكلي له أذن صاغية بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكر الجميع من مشايخ كرام حلوا علينا، وأشكركم جميعا يا أهل الضبعة، يا من عودتمونا على حرصكم وعلى ترابطكم وتآلفكم وارتباطكم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أشكركم جميعا. ولا أطيل لأتح المجال لضيوفنا الكرام، فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. ننبه على الأخوة الحضور أنه تم تشغيل الشاشة، شاشة العرض بالدور العلوي. نعم أحبتي في الله، هنا الإخاء والوفاء، هنا أخوة بيننا في الدين تجمعنا على الصفات التي يقضي بها الدين، قوية وعلى الأحداث باقية، فعند الصفح تعود المودات. والآن مع كلمة فضيلة شيخنا الفاضل الشيخ علي غلاب، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أزاح الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نحمد الله عز وجل أن أعان إخواننا فأتلفت قلوبهم، أي عادت إلى أصلها، فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. ونحمد الله عز وجل ونحن أبناء منهج عريق رباني كريم، يكرم الله عز وجل أبناءه المستقيمين عليه، ونحن أبناء دعوة مباركة ولود ودود، ونحن أبناء بلدة واحدة وقبلة واحدة ومنهج واحد. لذلك ما إن يتعكر الجو حتى يصفو بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن طال الأمر هذه الأمواج التي عتت بعصف الرياح وفعل الأفاعيل لم تؤثر على القاع، هكذا يقول علماء الطبيعة أن المحيطات العميقة لا تتأثر قيعانها بالتيارات الهوائية الشديدة، وإن علت الأمواج في السطح فالقلوب من داخلها مخبتة إلى الله سبحانه وتعالى، مقبلة إلى الله عز وجل، نفتقر بين يديه ونتذلل إليه سبحانه وتعالى أن كما بدأنا خطواتنا على طريق الحق أن نستقيم عليه، نردد دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جئت اليوم وكنت على استعداد أن آتي من قبل وما أحمل إلا رسالة واحدة، إن كنت في مقام الوالد وهؤلاء الشباب جميعا أبنائي فجئت والله لا أستنكف الآن ولم أكن مستنكفا من قبل أن أقول جئت لأقدم اعتذاري، لأطيب خاطر أبنائي وأعتذر إليهم عن أي تقصير مضى، عن أي تفريط حدث، عن أي تجاهل أو حتى إساءة. جئت أقول الوالد يقول لأبنائه إني أعتذر إليكم، فإن قبلتم اعتذاري فجزاكم الله خيرا، ومن منكم لم يقبل اعتذاري فأنا أجعله حكما في خصومته عندي يحكم بما شاء وأنا أمتثل. ما جئت إلا لأعبر أيضا عن فرحي وسروري العميق بعودة القلوب بعضها إلى بعض وتصافح الأيدي وتراص الصفوف لنعود كما وصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لنعود جسدا واحدا قلبا واحدا قيادة واحدة صفا واحدا، لأننا هكذا كنا ولن نكون إلا كذلك. وأنتم تعلمون أن مشايخنا الكبار وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر البرهامي، فضيلة الشيخ شريف، والأخوة الأفاضل من شرق البلاد وغربها، الشيخ أحمد شريف، والأخوة في السلوم، والأخوة في براني ورأس الحكمة ونجيلة، وكل هذه الأماكن حقيقة ساهموا وأدوا دورهم وأكثر وصبروا معنا وجزاهم الله خيرا. ولا يشكر الله من لم يشكر الناس، فنحن نعترف لهم جميعا بالفضل بعض الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا سببا بطول نفسهم وبعد نظرهم وصبرهم حتى أتم الله عز وجل علينا النعمة، فهي القلوب قد اجتمعت والأجساد قد تراصت. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أعيذكم وأحصنكم يا من اجتمعتم اليوم من شر وعين كل حاسد أو حاقد وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم هذه البداية الطيبة لتكون طريقا جديدا. خلعنا كل شجرة شوك فلنزرع مكانها زهرة لهذه الدعوة تثمر ثمارا عظيمة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فنحن في يوم له ما بعده بإذن الله. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أحبتي في الله، حتى حانت اللحظات ووانت وواتت اللحظة، وكان ما ترون وما تسمعون، وكان ما ترون وما تسمعون الآن في هذا المشهد المهيب، وكأني بمسجدنا هذا يخاطب هذا الجمع المبارك، والفرحة تغشى محياه والدموع تنهمر من عينيه. المسجد كأنه يقول: ألم أقل لكم؟ كنت على يقين تام لا ارتياب فيه، أحتضن أبنائي وفلذات كبدي مرة أخرى، وقلتها يوما يوم أن نزع الشيطان بينهم، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، وتحقق قول عسى، وها هم يعودون لي جميعا مرة أخرى. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. والآن مع كلمة شيخنا الفاضل الشيخ أبو بكر الجريري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الحضور الطيب، الشيوخ الكرام، الضيوف، مرحبا بكم جميعا. وقبل أن أستهل كلمتي هذه، لا أقبل أن يعتذر شيخنا بيننا، ففضيلة الشيخ علي غلاب شيخنا جميعا، وهو كغيره اجتهد أصاب أو أخطأ، لكننا لا نقبل أن يعتذر بهذه الطريقة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم تواضعه جزاه الله خيرا، بل نحن نتأسى بالصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه حينما جلس مع أمير المؤمنين عمر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قدم وفد من وفود العرب، فقال عمر: نؤمر الأقرع بن حابس. وقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: بل نؤمر القعقاع بن معبد. فقال عمر أو قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من هذا المنطلق نقول أيها الأحبة في الله أن الذي جرى كما ذكر إخواني إنما جرى بقدر الله عز وجل، شيء كتبه الله، ولكننا مع هذا نقول لمن قرأ التاريخ جيدا سيعلم أن الذي جرى أمر طبيعي لاختلاف الأفهام والأذهان والعقول، وقد أنزل الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. جلس جماعة واختلفوا أمام وبحضرة الإمام طاووس، وارتفعت أصواتهما، فقال: لقد اختلفتما وأكثرتما. فقال أحدهما: لذلك خلقنا. فقال: كذبت، إنما خلقنا للجماعة والرحمة. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي خلقهم الله تعالى للرحمة والجماعة. ومن هنا نقول أيها الأحبة في الله أن التاريخ مليء بهذه الصور وهذه النماذج، حتى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أن نتعلم ثقافة الخلاف والاختلاف، نختلف لكن بشرطين اثنين: الشرط الأول أن نختلف ولا نفترق، الشرط الثاني أن نتعلم فقه الخلاف وأدبه. أيها الأحبة في الله، هذا ابن أبي هريرة عائض بن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان، يقول: إن أبا سفيان أتى على صهيب وسلمان وبلال، مر عليهم فقالوا: ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عدو الله. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فشكوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أبا بكر، أأغضبتهم؟ يعني زعلتهم بلال وصهيب وسلمان؟ إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فما كان من أبي بكر إلا أن جرى إليهم وقال: يا إخوتاه، أأغضبتكم؟ قالوا: لا، غفر الله لك يا أبا بكر. قلب المؤمن حساس جدا جدا، حساس ممتلئ أحاسيس ومشاعر. حينما أدرك أبو بكر هذا على التو والفور ذهب ليتلمس رضاهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك نقول أيها الأحبة في الله، إن النماذج في التاريخ كثيرة، فهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما وقعت معركة الجمل والخلاف المشهور بين علي ومعاوية، وكان عبد الله بن الزبير يقاتل عليا، فلقيه علي وقال: يا ابن الزبير، ألا تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تحب علي؟ ألا تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن وأنت له ظالم؟ الزبير، نعم، ابن العوام. فما كان من الزبير حتى إلا أن تراجع وترك الاشتراك في القتال، والأمثلة على هذا كثيرة أيها الأخوة. عبد الله بن الزبير وقعت خصومة بينه وبين معاوية، فما كان من عبد الله بن الزبير إلا أن بعث برسالة إلى معاوية يقول فيها، انظر الحوارات والأساليب، خلاف على مزرعة أو على حائط. يقول عبد الله بن الزبير، من عبد الله بن الزبير كتب له كتابا إلى ابن هند آكلة الأكباد: أما بعد، فإن عمالك دخلوا إلى مزرعتي فمرهم بالخروج، أو فوالذي لا إله إلا هو ليكونن لي معك شأن. فوصلت الرسالة إلى الأمير معاوية بن أبي سفيان، فكتب رد عليه، يعني فكتب وقال من معاوية بن أبي سفيان ابن آكلة الأكباد إلى عبد الله بن الزبير ابن ذات النطاقين: أما بعد، فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لسلمتها إليك، ولو كانت مزرعتي في دمشق لبعثتها إليك. فإذا وصلك كتابي هذا فخذ مزرعتي إلى مزرعتك، وعمالي إلى عمالك، وضم ذلك كله إليك، فإن جنة الله عرضها السماوات والأرض. فلما قرأ ابن الزبير الرسالة بكى حتى بلها بالدموع، وسافر إلى معاوية في دمشق وقبل رأسه وقال: لا أعدمك الله حلما أحلك في قريش هذا المحل أو هذا المحل. مثال ذلك حدث بين أبي بكر وبين ربيع الأسلمي. ربيع الأسلمي رجل فقير جدا، أعطاه رسول الله بستانا وأعطاه أبو بكر بستانا، فكان الحد بين أرضه وأرض الصديق نخلة، فاختلف، قال: هذا حدي، وقال ربيع: هذا حدي. فخرجت كلمة من أبي بكر، كلمة كبيرة خرجت من أبي بكر لربيع الأسلمي، كلمة كبيرة، ولكنه ندم بسرعة، طلع كلمة ولكنه ندم. وماذا قال؟ قال: رد علي الكلمة. الكلمة اللي قلت لك رد علي تو، قصاص. أبو بكر ليش يفعل هذا؟ يخاف من يوم قصاص. رد علي الكلمة، فأبى. قال: والله لتردن علي الكلمة أو لأستعدين عليك رسول الله، أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أن يرد الكلمة، فذهب الصديق إلى رسول الله وربيعة الأسلمي على إثره، فرآه قومه. وهنا تأتي المشكلة، قوم ربيعة قالوا: يقول لك ما يقول ثم يستعدي عليك رسول الله. نظام العصبية والتحريش، يقول لك ما يقول ثم يستعدي عليك رسول الله. قال: انصرفوا، لا يراكم أبو بكر، فيغضب لغضبه رسول الله، فيغضب لغضبه الله، فيهلك ربيعة. انصرفوا. والتقى أبو بكر وربيعة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما شأنك بأبي بكر؟ فقص عليه القصة. قال: لا ترد عليه الكلمة، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. نريد أن نصل إلى هذا الخلق. ليش يا أخوة؟ السلوكيات بتاعتنا، السلوكيات الأخلاق بتاعتنا تنبع من أحوال القلوب. أحوال القلوب هي أصل كل السلوكيات والأخلاقيات التي تصدر منا جميعا. أبو بكر يقول حينما حصل خلاف بينه وبين عمر، قال: أنا أظلم، أنا أظلم، وذلك حينما اختلف فغضب عمر فذهب إلى بيته، فذهب الصديق خلفه فأغلق عمر الباب في وجه الصديق، فرجع أبو بكر يبكي، ولكن عمر سرعان ما ندم، كانوا يردوا بسرعة مش يقعدوا سنين. عادي نقول كلمة، أنت تقول كلمة، موقف، تصرف، بس الرجوع يكون سريع جدا. انظر الموقف، فرجع أغلق الباب في وجهه، ندم عمر حينما أغلق الباب في وجه الصديق، وذهب إليه إلى بيت أبي بكر، فقالوا إنه عند رسول الله، فذهب إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه، فقال أبو بكر: أنا أظلم، نالي غلطان، ونالي أخطأت، ونالي نعتذر. أنا أمامكم جميعا أتأسى بالصديق الأكبر فأقول لكم جميعا أنا أظلم وأنا الذي أخطأت وأنا الذي أعتذر إليكم جميعا شيوخا وشبابا كلكم وأرجو أن تقبلوا عذري. وأنا أقف هذا الموقف اليوم وأنا في قمة السعادة والفرحة والهناء والسرور، لأن هذا الصلح عبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، فلا بد أن نخلص في هذا الصلح ونكون مخلصين صادقين لله سبحانه وتعالى. وأن هذه الدعوة اليوم قامت بتشكيل أو ستقوم بتشكيل مجلس إدارة يجمع كل الأخوة في مركز الضبعة ويتعامل إداريا مع مطروح، وأقصد مطروح مع فضيلة الشيخ علي غلة، وسنستمر على هذا ونعود من حيث كنا قبل ذلك. وأختم بهذه الأبيات الجميلة من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، ولا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان لا بد من العتب فبالحسنى، فقد قيل لنا عليكم كما قيل لكم عنا، كفى ما كان من هجر وقد ذقتم كما ذقنا، وما أحسن أن نعود إلى الوصال كما كنا. سامحوني، جزاكم الله خيرا. الله أكبر. نعم أحبتي في الله، قال الله سبحانه وتعالى في موطن الثناء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم، رعى الله إخوانا رعوا عهد ودنا، وشق عليهم أن يكون تهاجروا، وشكرا لهم عظيما مكررا على الصلح ما أثنى على الله شاكروا. والآن مع كلمة الشيخ الفاضل شيخنا فيز أبو راوي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، الحمد لله مقدر الأقدار ومكور الليل على النهار تبصرة وتذكرة لأولي القلوب والأبصار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من عباده الأخيار، وأترضى على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أيها الأحبة، الحمد لله الذي جمعنا في هذه اللحظات، الحمد لله على ما من به علينا من هذه اللحظات التي اجتمعت فيها القلوب قبل أن تجتمع فيها الأبدان، فلله الحمد والمنة. أراد الله عز وجل كونا أن يكون هذا الخلاف وإن لم يرده شرعا، أراد الله عز وجل كونا أن يكون هذا الخلاف وإن لم يرده شرعا، ولكن بعدما اجتمعنا على طاعة الله عز وجل وجمع شملنا واجتمعنا بعد فرقة، وإن كانت فرقة إدارية في عمل إداري إلا أننا كنا الكل يعمل في مكان ولكن على طريق واحد وعلى منهج واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. قدر الله عز وجل أن يكون هذا الخلاف كونا وإن لم يرده شرعا، ثم بعدما التقينا بحمد الله سبحانه وتعالى واجتمعت القلوب نقول الآن قدر الله وما شاء فعل. بفضل الله سبحانه وتعالى اجتمعنا، وتأتي في ذاكرتي آية من كتاب الله سبحانه يقول جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وفي ذاكرتي آية أخرى قوله سبحانه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أيها الأحبة، هذا الموقف وهذه الأحداث التي مرت بنا سوف يستفيد منها مجلس الأمناء، أمناء الدعوة، وسوف يستفيد منها كذلك مجلس إدارة الدعوة، وسوف يستفيد من ذلك أيضا مجلس إدارة المركز. الكل سوف يستفيد بإذن الله تعالى. الآن نقول بعدما اجتمعنا بعد فرقة وتلست القلوب ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى فيما قصرنا فيه، نقول قدر الله وما شاء فعل. أيها الأحبة، إن إذا ما يعني تدبرنا القرآن العظيم وجدنا أن الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات وكذلك في سورة التوبة وكذلك في سور عديدة تجد دائما الرحمة تأتي بعد الاجتماع والتآلف والتعاون على البر والتقوى. الله سبحانه وتعالى دائما أمرنا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. في آخر الآية قال سبحانه وتعالى: لعلكم ترحمون. وقول سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. في آخر الآية يقول الله عز وجل: أولئك سيرحمهم الله. فإحنا قاعدين في المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى بعد فرقة في العمل وليس فرقة في المنهج، بفضل الله سبحانه وتعالى فرقة في العمل وليس فرقة في المنهج. نحن نسير على منهج رباني معصوم بفضل الله سبحانه وتعالى، أصوله معصومة بفضل الله عز وجل، ولكن افترقنا في عمل إداري، واليوم نلتقي بإذن الله تعالى. وكان لسبب البعد في هذا الالتقاء هذا النظام الغاشم الذي كان جاثم على الصدور، يعني على صدور الجميع، لبعد مشايخ الدعوة شرقا وغربا، أو كذلك يعني لعدم وجود المشايخ في موقع الحدث، يعني كان هذا سبب من أسباب البعد عن الوقت الذي نلتقي فيه. بفضل الله سبحانه وتعالى اجتمعنا وائتلفنا، وطبعا يعني الشيخ فوزي سبقني بالترحيب، وهذا يعني وأنكم تستحقون أكثر المشايخ الفضلاء وكذلك أهل هذه البلد الذين كانوا دائما جميعا يحرصون على جمع الشمل. أيها الأحبة، العبارة التي كتبت خارج المسجد وهي لم الشمل، دائما لم الشمل لا يكون إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول الاعتصام بكتاب الله سبحانه، الأمر الثاني الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث السير على طريق سلف الأمة، السير على طريق الصحابة والتابعين. بهذه الثلاثة أمور تجتمع الأمة ولا تفترق: اعتصام بالكتاب والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالقرآن بكتاب الله، كذلك الاعتصام بالسنة والسير على طريق الصحابة والتابعين، بذلك نحقق الاعتصام بإذن الله تعالى. كلمة طيبة جدا اللي هي لم الشمل، لم الشمل دائما لا يكون إلا ب يعني ثلاثة أمور: الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب وبالسنة، وطريق الصحابة والتابعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير، وأن يعين على طاعته، وأن يؤلف بين قلوبنا. وإحنا إخواننا ما يعني ما لناش يعني طلب ولا لنا شيء إلا رضا الله سبحانه وتعالى، أن إحنا يطلع الله عز وجل علينا من فوق سبع سماوات ويرانا بهذا المشهد، ونطمع بإذن الله تعالى أن يمتعنا الله سبحانه وتعالى بالنداء العظيم: يا عبادي هل رضيتم؟ هذه قضيتنا، نريد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا كما رضي على من سبقنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أحبتي في الله، لو لاحظتم كلمات مشايخنا الأفاضل تبدأ بالحمد والثناء، لأنه لله وحده الفضل والمنة من قبل ومن بعد. وارض عنا يا إلهي وهب لنا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، ربنا رب كريم أنزل الحق المبين، جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين، بدعاء وخضوع ورجاء ويقين، اجعل الخير سبيلا، ربنا أنت المعين. والآن